هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الكافي. ها هذا الثالث، يعني مثلا إنسان في سلسبول مثلا الشيء اليسير النقطة التي تصيبه مع التحفظ ما يضر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في أواني الكفار وهم ضربان. ترى أنا معي يا شيخ نسختك. أحدهما من لا يستحل الميتة كاليهود، فأوانيهم طاهرة، مباحة الاستعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهانة سنخة، فأجابه رواه أحمد في المسند. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. والثاني من يستحل الميتات والنجاسات كعبلة الأوثان والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وما شك في استعماله فهو طاهر. وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار كلها طاهرة. وفي كراهية استعمالها روايتان: إحداهما تكره لهذا الحديث، والثانية لا تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها. نعم، هذا المؤلف رحمه الله تكلم عن الأواني، أواني الكفار الذين يستعملونها، فإن كانوا ممن لا يستحل الميتة فأوانيهم طاهرة، وإن كانوا ممن يستحلون الميتة نظرنا، إن كانوا يستعملون هذه الأواني كأواني طبخهم وما أشبه ذلك فإنها لا تستعمل حتى تغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. أما إذا شككنا هل هم يستعملونه أو لا فهو طاهر، لأن الأصل الطهارة. فإن قال قائل: إذا كانوا يستعملونها كيف نقول إنها نجسة، مع أنه يحتمل أنهم لا يستعملونها في اللحم، ربما يستعملونها في الطبخ بدون لحم؟ قلنا: هذا من باب تغليب الظاهر على الأصل. صحيح أن الأصل الطهارة، لكن لما كان الغالب عند الناس الذين يستعملون الأواني أنهم يستعملونها في الطبخ، ومنه طبخ اللحم، واللحم عندهم لا يحل لأنهم يأكلون ميتة، قلبنا الظاهر. وقال بعض أهل العلم: بل آنيتهم طاهرة، كلها طاهرة، لأن هذا هو الأصل. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل فيها من أجل ألا نكون معهم وألا نخالطهم، لأننا إذا أكلنا في أوانيهم صاروا يأخذون من الأواني ونأخذ منهم، وصار بيننا وبينهم ارتباط. قال: ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيره. ومعلوم أنه لو ثبتت نجاسة آنية الكفار وغسلناها لكانت طاهرة، يجوز الأكل فيها حتى وإن كان عندنا شيء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك لأجل أن لا نلجأ إليهم ولا نخالطهم إلا عند الضرورة. وأما الأمر بغسلها فهو من باب التنزه، لئلا يكون فيها شيء متلوث بنجاسة. نعم، اللي يظهر لي هذا اللي يظهر لي أن الشارع أمرنا أن نبتعد عن الكفار وأن لا نمتزج بهم وأن لا نختلط، وأمرنا بالغسل على سبيل التنزه والاحتياط. نعم، هذا لأنه ضرورة، لأنه ضرورة. ثم أن المزادة في الحقيقة مملوءة ماء، والغالب أن الماء كثير. نعم، إيش؟ إيش؟ لا لا، اللحوم تطبق على قاعدة لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. نعم أبدا، وله قول، لأن قد سئلت الجهة المسؤولة التي وردت وقالوا أنه مشترط عليهم أن تكون ذبح على طريقة إسلامية. نعم، ما هو الدليل على أنهم قوم يستحلون أهل الكتاب؟ يحتمل أن الغالب عليهم النصارى. فأم الأين بعضهم يستحل الميتة، لأن النصارى في باب النجاسات متهاون جدا. يصلي الإنسان صلاتهم طبعا، يصلي في ثوبه الذي قد بال فيه ولا يتطهر من البول. واليهود بالعكس يشددون، إذا تنجس الثوب عندهم لا يطهر إلا بالقرض، يقص بالمقص يطلع اللي أصابته النجاسة. نعم، فأما ثياب الكفار فما لم يلبسوه أو على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار، وما لاقى عوراتهم. فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، وما لاقى عوراتهم. فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، فيحتمل وجوب الإعادة، وهو قول القاضي لأنهم يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل أن لا تجب، وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. نعم، ثياب الكفار كما قال المؤلف ما لم يلبسوه فهو طاهر، لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار. وإذا وأما ما لبسوه فينبغي أن يقال إن كانوا ممن يعرف بتوقي النجاسة كاليهود فلا كراهة في ثيابه، وإن كان ممن لا يعرفون بذلك بل ممن يتعبدون وهم على نجاسة مثل النصارى فإننا لا نلبس الثياب إلا عند الحاجة، وإذا احتجنا إليها فإننا نلبسها، إن أمكن غسلها فهو أفضل كما في الأواني، وإن لم يمكن فلا حرج، وإذا لم نحتج إليها فلا ينبغي أن نلبسها. ولكن هل تجب إعادة الصلاة لو لبسناها أو لا؟ الصحيح أنها لا تجب، الاحتمال الثاني هو الصحيح. نعم، مخالفة أقول المذهب كثيرا يعني فيما مر. ما هو الأصل الذي يعتمد عليه مع أنه من الأصحاب؟ مثل ما القاضي خالد وغيره من العلماء. عنده الآن أصل المذهب. وش الأصل؟ الطهارة. أصل الطهارة. عنده أصل. أو الموفق ما لم يلتزم بهذا. نعم. أقول الموفق رحمه الله ما التزم بهذا كما. ما إيش؟ لم يلتزم بهذا كما التزم به أبو الخطاب. لم يلتزم بإيش؟ بهذا الأصل. هو ذكر احتمالين، ذكر احتمالين وأطلق. كيف؟ وشلون؟ إذا كان لا يجب إعادة الصلاة مما صلى بثياب الكفار هل يستحب؟ الإعادة؟ يمكن نقول أنه يستحب مراعاة الخلاف، ولكن كما قلت قبل قليل لا يطلق هذا في الكفار. قلنا الكفار الذين عرفوا هي في الحقيقة ثلاث أقسام: الأول ما لم يلبسوه، والثاني ما لبسوا ما لبسوه لكنهم معروفون بتجنب النجاسة، فهذان لا كراهة به ولا تحريم. الثالث ما لبسوه وهم ممن عرفوا بالتعبد بالنجاسة، فهذا نقول لا تلبسه. إلا عند الحاجة والضرورة. وإذا احتجت فأصل أولا، فإن لم يمكن فصلي ولا إعادة. فصل. نعم. هذا يكون ما بعد اللبس. طيب الشيخ لو علم أنه نجس، مثلا قوم عرف أنه ملك قوم يتعبدون بالنجاسة. نعم، بعد أن صلى. لا، قبل أن يصلي. إذا علم أنه نجس ما يجوز يصلي فيه. تبطل صلاة. إيه، ما يجوز يصلي. إما أن يغسله أو يطلب ثوبا جديدا، يعني ثوبا طاهرا. فصل. وجلود الميتة نجسة. طيب ما رأيكم لو اضطر للصلاة بنجس، يعني عنده ثوب نجس سواء من ثيابها أو من ثياب الكفار ولم يجد شيئا، يصلي فيه؟ فهل يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ يصلي فيه. نعم، قال بعض أهل العلم يصلي عريانا، وقال بعضهم يصلي فيه ويعيد، وقال آخرون يصلي ولا يعيد، والأصح الأخير، المذهب يصلي ويعيد. فلو بقي شهرا أعاد صلاة الشهر كله، والصحيح خلاف ذلك. نعم. فصل. وجلود الميتة نجسة ولا تطهر بالدباغ في ظاهر المذهب، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد جزء، والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد ما أصلح ما أصلح إسناده ما أصلح إسن ما أصلح إسنا ما قال أحمد ما أصلح إسناده تعجب منه، ولأنه جزء من الميتة نجس بالموت فلم يطهر كاللحم، وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. متفق عليه. ولا يطهر جلد ما كان نجسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وعن مياثر النمور، رواه الأثرم. ولأن أثر الدبغ في إزالة نجاسة حادثة بالموت، فيعود الجلد إلى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير. وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ أن يوصل بعد دبغه على وجهين، أحدهما لا يعتبر؟ كيف؟ عندكم ولا عندهم؟ اكتبوها. وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ أن يوصل بعد دبغه على وجهين، أحدهما لا يعتبر؟ لما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. متفق عليه. والثاني يعتبر، لأن الجلد محل نجس محل نجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب. محل النجس تنوينه محل. والثاني يعتبر، لأن الجلد محل النجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب. هذا الفصل كما رأيتم في حكم جلود الميتة، بين المؤلف أن جلد الميتة نجس، واستدل له بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد منها، ولكن الاستدلال بهذه الآية لا يتم، لأن الآية فيها تحريم الميتة وليس فيها نجاسة الميتة، ولا يلزم من التحريم النجاسة، لكن يلزم من النجاسة التحريم. ولهذا نقول كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. طيب، لكن الدليل الصحيح قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه الآية الصريحة فيها، فإنه رجس، وقد ذكر الميتة. إذن جلود الميتة نجسة لأن الميتة نجسة والجلود منها، الجلود منها. طيب، ولكن إذا دبغت، إذا دبغت فهل تطهر أو لا تطهر؟ في هذا أقوال للعلماء، منهم من قال لا تطهر مطلقا، ومنهم من قال تطهر مطلقا، ومنهم من قال يطهر ما كان جلد ما كان طاهرا في الحياة، ومنهم من قال يطهر جلد ما تبيحه الزكاة. كم الأقوال؟ أربعة. طيب، يطهر مطلقا، لا يطهر مطلقا، يطهر ما تبيحه الزكاة، يطهر ما كان طاهرا في الحياة. تمام. طيب، الذين قالوا بأنه يطهر مطلقا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. يطهر إهاب نكرة في سياق الشرط فيعم كل إهاب، سواء كان من مما ميتته طاهرة أو مما تحله الزكاة أو من غير ذلك فإنه يطهر. طيب، القول الثاني يقول لا يطهر مطلقا، وحجتهم ما أشار إلى المؤلف حديث عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا كما رأيتم إن صح عام يمكن أن يخصص فيقال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب إلا إذا دبغتموه، فيكون عاما فيحمل على إيش؟ الخاص، فيقال هذا ما لم يدبغ بدليل أنه قرنه بالعصب والعصب لا يدبغ. فإذا صح الحديث فالمراد به الإهاب الذي إيش؟ لم يدبغ، لا ينتفع به. وقالوا أيضا دليل آخر غير الحديث، كما أن لحم الميتة لا يطهر بالطبخ، لا مؤدبر، لا يطهر بالطبخ، مع أن الطبخ يزيل ما فيه من خبث، فكذلك الجلد لا يطهر بالدبغ. وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة عند المتأخرين، لكنهم قالوا يجوز الانتفاع به في اليابسات بعد الدب، تنتفع به في اليابسات فقط. القول الثالث يقول يطهر جلد ما كان طاهرا في الحياة، مثل الهر، الحمار على قول، البعير، الشاة، المأكول مطلق لأنه طاهر في الحياة. وعلل ذلك بأن هذا الجلد كان في الحياة طاهرا، فلما حل به الموت صار نجسا، فإذا دبغ عاد إلى أصله، إلى حاله الأولى، فيكون طاهرا. والقول الرابع، القول الرابع أنه يطهر جلد ما تحله الزكاة فقط. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة زكاتها، زكاتها، فجعل الدبغة بمنزلة الزكاة، والزكاة لا يجد حكمها إلا فيما تبيحه الزكاة. وعلى هذا فيطهر جلد الغنم والبقر والإبل والذباء والأرانب دون جلود السباع والهرة وما أشبه ذلك. وأقرب الأقوال هذا، أقرب الأقوال أنه يطهر جلد ما كان ما تحله الزكاة، هذا أقرب الأقوال. ويدل له حديث ميمونة لما قال إنها ميتة قال إنما حرم أكلها، وفي لفظ يطهرها الماء والقرض. نعم. I don't know. نعم على هذا القول الذي اخترنا. نعم. ما الجواب عن حديث أيما إهاب البذور فالطاهر؟ ظاهر العموم. نعم ظاهر العموم يحمل على هذا مخصص. أيما إهاب البذور مما تبعه الذكاء. يعني مما تبعه الذكاء. نعم. لو قلنا بطار ما تقل الذكاء هل يباح أكله؟ لا ما يباح. هو طاهر صحيح لكنه لا يباح لأنه داخل في عموم الميتة، لكنه صار طاهرا من أجل انتفاء الناس به. ولهذا لو جعل قربة أو جعل وعاء اللبن فيشرب اللبن ويتطهر بالماء. فصل. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يطهر بحال، لأنه جزء من الميتة فيدخل في عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. والدليل على أنه منها قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولأن دليل الحياة الإحساس والألم، والضرس يألم ويحس بالضرس والضرس يألم ويحس بالضرس وبرودة الماء بالضرس بالضرب بالضرس والضرس يألم ويحس بالضرس وبرودة الماء وحرارته وما فيه حياة يحله الموت فينجس به كاللحم. نعم. يعني يقول مؤلف عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس، أما عظمها فظاهر نجاسته لأنه داخل اللحم والدم والعروق، وكما قال المؤلف في قوله تعالى من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها فقد يحييها، فدل ذلك على أن الحياة تحل العظام. وأما الظفر والقرن والحافر فلا تظهر نجاسته، وذلك لأنه منفصل يعني غير مخبأ باللحم ولا يحله الدم. ولهذا كان الحيوان الذي ليس له دم كان طاهر في الحياة وبعد الموت. فالصحيح أن يقال في كلام المؤلف أن القرن والظفر والحافر طاهر، وأما العظم الذي يكون داخل اللحم فإنه نجس. وقد سمعتم قبل قليل أن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الكل طاهر، ويستدل على طهارة العظام بأن ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة لأنه ليس له دم، ويقول إن العظم ليس له دم لا يدخل فيه الدم، فلذلك يرى أنه طاهر، ولكنه يرى أنه طاهر تنجس بالملاقات ملاقات اللحم النجس، وعلى هذا إذا أردت أن تستعمله فلا بد من غسله. طاهر فهو طاهر، هذا مما يدل على أنه طاهر في الميتة. لا لأن هذا ما في حياته. نعم آدم. رحمك الله. رحمك الله. هذا في أفريقيا أظن أو في السودان خاص. رأيي فيه أنه على ما اخترناه لا يجوز اللباس. هذا من وحي الشيطان، ان الشيطان يغلي الشيء اللي فيه شبهه او حرام على في نفوس الناس. فصل. وصوفها وغبرها وشعرها وريشها طاهر. اثنين يا جماعه. نعم اثنين الاسئله خالد وادم هذا النظام. نعم. فصل. وصوفها وغبرها وشعرها وريشها طاهر لانه لا روح له فلا يحله الموت، لأن الحيوان لا يألم بأخذه ولا يحس، ولأنه لو كانت فيه حياة لنبس بفصله من الحيوان في حياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت، رواه أبو داود بمعناه. هذا واضح، أقول واضح، لكن بعض العلماء اشترط أن يجز جزا لا أن يقلع قلعا، لأنه إذا جز فإن أصوله التي في الجلد لا تتبعه، وإذا قلع قلعا فإن أصوله تتبعه، فتكون أصول هذا الشعر نجسة. نعم نعم، هذا هو أقرب، هذا أقرب أحوط، إنه ما يقلع قلع، يجز. إذا صلى في ثوب نجس وحصل على ثوب طاهر في وقت الصلاة، هل يعيدها ولا يعيدها؟ في أثناء الصلاة؟ لا، في وقت بعد ما صلى، بعد ما صلى لا يعيد، لا يعيد، لا يعيد. نعم. بالنسبة للقرن يا شيخ، ما يقال أيضا تفصيل فيه بالنسبة للقلع أو القطع فالشعر؟ أصل القرن له غلاف، له غلاف وله أصل، أصل هذا مثل العظم متصل تماما بالرأس، ما يمكن ينقل، والغلاف هو الذي يقلع. فصل. وحكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة، متصلاً كان أو منفصلاً في حياة الحيوان أو موته، فشعر الآدمي طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، واتفق على معناه، ولولا طهارته لما فعل، ولأنه شعر حيوان طاهر فأشبه شعر الغنم. نعم، وشعر الغنم والوبر، قال الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى، وغيره من العلماء، أن الشعر طاهر من كل حيوان حتى من الكلب، وبناء على ذلك نقول: ليس في الشعور شيء نجس. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام فيه تيسير على الناس بالنسبة للكلب خاصة، لأن فيه الصبيان الآن يلعبون في الكلاب، أليس كذلك؟ بعضهم ربما يقبل شفة الكلب، إيه صغير صغير، وهذا كلبه قد ملأ قلبه حب. نعم، وبعضهم أيضا يمسحه. المشهور من المذهب أنه إذا مسحه الشعر ويده رطبة يجب أن يغسل يده 7 مرات إحداها بالتراب. وين إحنا والصبيان يقول يلا غسلوا 7 مرات إحداها بالتراب؟ نعم، هم ما يغسلون يمكن ولا مرة، ويجون يتغدون يتعشون ولا يهم. القول بهذا فيه تخفيف على الناس، وليس هناك دليل واضح أن شعر الكلب يكون كريقه. وقد ذهب بعض العلماء خصوصا الظاهرية إلى أن نجاسة الكلب كغيرها من النجاسات إلا في الولوغ فقط، قالوا إذا ولغ يجب أن يغسل 7 مرات إحداها بالتراب، وغير ذلك بوله وعذرته وما يخرج منه حكمه كغيره من السباع، يعني يغسل حتى تزول النجاسة فقط. وهذا القول له قوة، لكن على كل حال لا شك أن الاحتياط أن توصل نجاساته كلها ب7 غسلات إحداها بالتراب، لكن الشعر القول بطهارته وجيه جدا، لأن الشعر كما عرفتم لا تحله الحياة. ما هو مسلم هذا؟ إن شيخ الإسلام ما تولى من النجاسة فليس بنجس، لأنه استحال. فصراصر الكنيف على كلام الشيخ رحمه الله طاهرة، وعلى المشهور من المذهب نجسة لأنها متولدة من نجس. نعم، الظاهر مرتين، لا واحد واحد. نعم، ما في قياس ولا إجماع الشيخ على نجاسة الكلب؟ لا، ما في إجماع أبدا. الإمام مالك رحمه الله تعرف رأيه في الكلب، يرى أن أكله مكروه فقط، أكله مكروه. نعم، ولا قياس جديد، ولا قياس جديد، ما هي قياس جديد. فصل. ولبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء النجس وأنفحتها نجسة لذلك. وعنه أنها طاهرة لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالأنفحة وذبائحهم ميتة. فأما البيضة فإن صلب قشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس، وإن لم يصلب فهي كاللبن. وقال ابن عقيل لا تنجس إذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى داخلها. نعم، هذا أيضا مهم. لبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء النجس، هذا هو الصحيح. فلو أن شاة ماتت ثم شققنا بطنها وأخرجنا ضرعها وعصرنا ما فيه من اللبن كان هذا اللبن نجسا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه طاهر لأنه تولد قبل الموت، خرج من بين فرث ودم قبل أن تموت فكان طاهرا. لكن ما ذكره المؤلف هو الصحيح، لأننا نقول هب أنه تولد من البهيمة قبل أن تموت وهو طاهر لكنه لاقى النجاسة. ما هي النجاسة؟ الوعاء لاقى النجاسة، فلبنها نجس. استثنى بعض العلماء الانفحة، الانفحة قال إنها طاهرة. ما هي الانفحة؟ أنا متوقع أن ستسألون. الانفحة هي لبن الرضيع أول ما يرضع، أول ما يسقط من بطن أمه الحيوان ويرضع، هذا الرضاع الأول اللي هو اللبأ يكون أشد من الجبن تجبينا للأشياء. ومن عادتهم أنهم إذا ذبحوا هذه الحيوانات الصغار أنهم يأخذون المعدة يأخذونها ثم يأخذون ما فيها من اللبن ويصير أعظم من أي جبن على وجه الأرض، لو تحط فيه شيء قليل في ماء جمد. ونذكر أن المرق الذي يطبخ فيه هذا الطفل الصغير يتجمد إذا برد تقول كأنه كريمه ولا شيء جامد مرة. هذه هي الانفحة. إذن الانفحة هي عبارة عن اللبأ الذي يرضعه الحيوان عند وضعه. ولكن أين تكون الانفحة؟ هل هي في الضرع أو في المعدة؟ تكون في المعدة، تكون في المعدة ما هي في الضرع. يعني فقياسها على اللبن فيه نظر، لأن اللبن ليس يبقى في الضرع كما يبقى اللبن في المعدة، ولكن اللبن متخلخل في الضرة، متخلخل فيها مختلط بها، فبينهما فرق. وأما الاستدلال ببعض الصحابة وأنهم يأكلون من جبن المجوس فهذا له مأخذان. المأخذ الأول أن الانفحة ليست بنجسة، والمأخذ الثاني أن الجبن لا يخلط فيه شيء كثير من الانفحة وإنما يخلط بشيء يسير يستهلك في اللبن، فلذلك كانوا يأكلون الجبن. قال المصنف أحسن الله إليك، وقفنا على الكلام عن البيضة. أين؟ يعني ما تكلمنا عليه. فإن صلب قشرها أو لم يصلب. ولبن الميتة نجس. فأما البيضة. طيب. وقفنا عليها. فصل. وكل ذبح لا يفيد إباحة. لا. فصل. ولبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء النجس وأنفحتها نجسة لذلك. وعنه أنها طاهرة لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالأنفحة وذبائحهم ميتة. فأما البيضة فإن صلب قشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس، وإن لم يصلب فهي كاللبن. وقال ابن عقيل لا تنجس إذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى داخلها. يعني الميتة، يعني البيضة الميتة إذا ماتت دجاجة وفيها بيضة فهل تنجس أو لا؟ الجواب إن صلب قشرها لم تنجس، لكنها تغسل، يغسل القشر لأنه لاقى النجاسة، وإن لم يصلب نجست. وقال ابن عقيل رحمه الله لا تنجس ما دام القشر يمنع وصول النجاسة إليها، وقوله أصح لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقوله كلام كما لو وقع في ماء النجس واضح، لو أن بيضة طبخت في ماء النجس لكانت حلالا ولا تنجس بذلك لأن القشر يمنع وصول الماء. نعم. الأنفحة كما ذكرنا لكم بالأمس لو راجعت الشريط ما وضحت. أنا قلت لكم إن الطفل، طفل الغنم، طفل البقر، طفل الضأن، أي شيء إذا رضع أول رضعة وملأ بطنه فهذا اللبن هذا يكون انفحة ويكون يجبن الأشياء. وتعرفون التجبين ولا ما تعرفونه؟ يجبنه، يخلي الماء جامد. نعم. هذه الانفحة اختلف العلماء فيها، منهم من قال انها طاهرة ومنهم من قال انها نجسة، والذين قالوا بطهارتها استدلوا بأن الصحابة يأكلون جبن المجوس وهو من انفحة ذبائحهم، وذبائحهم ميتة لأنها لا تحل، ليسوا أهل كتاب. عرفتم؟ فالذين قالوا بأنها طاهرة استدلوا بفعل الصحابة، والذين قالوا بأنها نجسة قالوا إنه إنها لبن يسير لاقى محلا نجسا فتنجس به. وذكرنا لكم أمس أن الأقرب أنها نجسة، ولكن يجاب عن فعل الصحابة رضي الله عنهم بأنه يؤخذ منها شيء يسير يخلط باللبن فيتجبن، والشيء اليسير إذا لم يظهر طعمه ولا ريحه فإنه لا يؤثر. حتى العلماء قالوا لو أنه خلط ماء بخمر ولم يتغير فإنه لا يضر، لا يكون حراما، لأن المستهلك في غيره لا حكم له. نعم. نعم. إيش؟ لا، لأن هذا يسير، هذا يسير يتغير، لا قد لا أظهر التغير. نعم. نعم. ليس كل النجس حرام. بلى. لا، هو شيء يسير يؤخذ من الفحة ويوضع في اللبن لا يظهر به أثر، أي ما يضر إلا صار إنه ما يأثر إذا كان للمصلحة. هنا فصل. شرط ما تظهر على أثر الشيء. فصل. وكل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح، كذبح المجوسي ومتروك التسمية، وذبح المحرم للصيد، وذبح الحيوان غير المأكول لأنه ذبح غير مشروع فلم يطهر كذبح المرتد. إذن هو واضح، هذه تعتبر ضابط. كل ذبح لا يفيد إباحة المذبوح أو إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح، لأنه يكون حراما نجسا، مثل كذبح المجوس. المجوس لا تحل ذبيحته بالإجماع، وإن كان بعض العلماء قال بحل ذبيحتهم لكن الإمام أحمد أنكر هذا. فإذا ذبح صار اللحم حراما وصار أيضا نجسا، صار نجسا. كذلك متروك التسمية الذي لم يسمى عليه، لو أن شخصا ذبح ولم يسمي فالذبيحة حرام ونجسة. ذبح المحرم للصيد، لو ذبح المحرم صيدا فإنه لا يحل ويكون نجسا لقول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب ولو ذبح مغصوبا، غصب شيئا وذبح كذلك فالذبيحة حلال طاهرة، والفرق بينها وبين صيد المحرم أن الصيد للمحرم نهي عن قتله بعينه، ولهذا عبر الله عنه بالقتل ولو كان ذكاة، لأن هذه وإن صارت ذكاة بالفعل فهي في الحقيقة قتل لأنها لا تحل الصيد. أما ذبح المغصوب فلم ينهى عنه بعينه، وإنما نهي عن إتلاف المغصوب بأي شيء. نعم. وكذلك ذبح الحيوان غير المأكول، لو أن إنسانا ذبح هرة فإن ذلك لا يرفع نجاسة ميتتها، لأن هذا الذبح لا يحلها فهو غير مشروع. نعم. لا في بطن الرضيع. لا كلام عن الميتة الآن، أنفحة الميتة. الكلام الآن في أنفحة الميتة، يعني هذا الرضيع اللي الصغير مات، هذا أما أنفحة لو ذبح وهو صغير فهي طاهرة ما في إشكال. سليم. اي نعم فرق. صيد البحر حلال، يعني لو ان المحرم صاد سمكا وهو محرم فهو حلال. قال الله تعالى: احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم. باب السواك وغيره. السواك سنه مؤكده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه الإمام أحمد في المسند. ويتأكد استحبابه في الحديث الثاني فائدة، وهي أن الرب من أسماء الله، الرب من أسماء الله. وفي الأول فائدة أيضا، وهو أن الأصل في الأمر الوجوب، لقوله: لولا أن أشق علي على أمتي لأمرته، لأنه لو كان الأصل في الأمر الاستحباب لم يكن شاقا ولو أمر. واضح؟ نعم. ويتأكد استحبابه في أوقات ثلاثة: عند الصلاة لما ذكرنا، وإذا قام من النوم، ولما روى حذيفة. لما روى الواو زائدة. وإذا قام من النوم، لما روى حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. ولأن النائم ينطبق فمه ولأن النائم ينطبق فمه ويتغير. والثالث: عند تغير الفم بمأكول أو خلو معدته. ولأن السواك شرع لتنظيف الفم وإزالة رائحته، ويستحب في سائر الأوقات، لما روى شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. رواه مسلم. قال ابن عقيل: لا يختلف. والصحيح أن الأخير من باب المتأكدات، يعني السواك عند دخول المنزل من باب مؤكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. وجعل المؤلف هذا من باب الاستحباب المطلق فيه نظر، لأنها قيدت إذا أول ما يبدأ إذا دخل بيته بالسواك. نعم. قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال، لأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا، فلم يستحب إزالته كدمش. فلم تستحب إزالته كدم الشهداء. وهل يكره؟ على روايتين: إحداهما يكره لذلك، والثانية لا يكره، لأن عامر بن ربيعة. أحسن تقول يكره لذلك. أقول أحسن أن تقول يكره ثم تقول لذلك، تقف يعني. لأنك يكره لذلك توهم أنها أن لذلك يعني أنه يكره هالشهاد. وهي تعليل. نعم. وهل يكره؟ على روايتين، إحداهما يكره لذلك، والثانية لا يكره، لأن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ويستاك بعود لين. الصحيح أنه لا يكره للصائم، بل يستحب كغير الصائم. أولاً لعمومات الأدلة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والثاني أنه ورد حديث وإن كان فيه نظر: خير خصال الصائم السواك. والثالث حديث عامر بن ربيعة، والمقصود أن السواك تطيب الفم. نعم. فإن استاك بإصبعه أو خرقة لم يصب السنة، لأنها لم ترد به ولا يسمى سواكا. قال ابن عبد القوي: على القول المجود، ويحتمل أن يصيب. لمه موجودة سم؟ لمه بعنده. ها؟ نعم. أيه؟ لا لا ما. وأيضا ابن عبد القوي بعده، بعد الموفق. نعم. إيه. شو يقول؟ ها والصغار وهم كبار ايش وصفا شلون وصفا ها الكلام على ان البيت اللي نقل عن ابن عبد القوي مو بصحيح ايش طبع عليه منين اشتري شيء هل انت تتكلم انت اقرب الحاشي ولا بالاصل لا اقرب الاصل بالاصل طيب يقول عندي ولا تسمى سواك ويحتمل ان يصيب اين ما عندي كلام ابن عبد القوي لا احنا قال ولا يسمى سواك قال ابن عبد القوي على القول المجود ويحتمل ان يصيب لانه يحتمل لا ايش تبقى ابن عبد القوي اخر كلام مؤلف ولا يسمى سواك نشطب قال ابن عبد القوي نعم على القول المجود هذا ما فيه لا كل قال ابن عبد القوي ما حال واحد نصيب موجودة لا تشتبونه شوفوا بارك الله فيك أنا أقرأه شيء شوف أقرأه عليك منه مش علني يقول فإن استاك بأصبعه أو خرقة لم يصب السنة لأنها لم ترد به ولا يسمى سواك ويحتمل أن يصيب السنة ما يبقى عندكم تدا بس غير هذا اشتبوا عليه أنا عندي أن يصيب ما فيها السنة لكن ما فيها سقط عندي طيب فإن استاك بإصبعه أو خرقة لم يصب السنة لأنها لم ترد به ولا يسمى سواك ويحتمل أن يصيب لأنه يحصل به هذا اشطبنا عليها كيف اشطب أنت كفنا يا شيخ بس اجعلوا سبحانه أنا قلت اشتبوا على اللي قال ابن عبد القوي لأن ذي ما وصلناه يا خالد ها؟ أيه؟ لا هذا كلام الموفق نقول ابن عبد القوي يقوله في المجود ها؟ أيها الدالية طيب نعيد يقول فإن استاك بإصبعه أو خرقة لم يصب السنة بإصبعه سلام هي لغة بإصبعه فإن استاك بإصبعه أو خرقة لم يصب السنة لأنها لم ترد به ولا يسمى سواكا ويحتمل أن يصيب لأنه يحصل من الإنقاء بقدره كذا جيد نعم طيب. فصل ومن السنة تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف طيب الصحيح أنه يصيب السنة وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه إذا استاك بأصبعه عند المضمضة في الوضوء مثلا فلا بأس يصيب السنة ولكن لا شك أن التسوك بالعود أطيب نعم الأصبع يقولون ما حد غلط فيها إلا من قرأها بهمزة وصل. أقول ما حد يغلط فيها، فيها 10 لغات. نعم، ما قرأتها يا فؤاد؟ ما تعرف؟ ها؟ فيها بيت، فيها بيت جامع 21 لغة، بيت واحد جامع 21 لغة. نعم، وهمزة أنملة ثلث وثالثه، التسع في إصبع واختم بأسبوع. وهمزة أنملة ثلث، يعني تكتبونه همزة أنملة ثلث، لكن لا تكتبونه بالكتاب، خلوه ورقة خارجية. وهمزة أنملة ثلث وثالثه، هذا الشطر الأول، التسع في إصبع واختم بأسبوع. كم يصير هذه؟ 9 و9 18، لا 19، أنا قلت 21 تو 19، 19 لغة في بيت واحد. عرفت يا فؤاد؟ طيب، همزة أنملة ثلث يعني قلوا بثلاث حركات، الفتحة والكسر والضم. وثالثه، ما هو ثالث أنملة؟ الميم، اجعلوه في ثلاث حركات. إذا ضربت ثلاث حركات في ثلاث هذه 9، التسع في إصبع أيضا همزة إصبع ثلث، وثالثه ثلث اللي هي الباء، هذه 9، واختم بأسبوع. كذا تقول أسبوعي يؤلمني، أسبوعي يصح. ها، وفيه لغة البطاريات يقول إصبع حقت السيارات. نعم، على كل حال ما علينا من ذلك، ما هم بلغويين. زين، فصل. نعم، ما وصلنا الذبائح، يعني أي صحيح أنها ما تحل، صحيح أنها لا تحل. نعم، فصل. ومن السنة تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة 5: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. متفق عليه. نعم، هذا واضح. فصل. ويجب الختان لأنه من ملة إبراهيم، فإنه ما في الصلاة، ما علق إيش؟ إيش؟ يقول الشرح الأول. أي نعم، استمع ماذا يقول. يقول يجب الختان لأنه من ملة إبراهيم. ويجب الختان لأنه من ملة إبراهيم، فإنه روي أن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه. متفق عليه. وقد قال الله، تعبير المؤلف رحمه الله فإنه روي ثم يقول متفق عليه، هذا يعتبر عند المحدثين خطأ. لماذا؟ لأن روي صار تمريض وتضعيف الحديث، فكيف يقال روي ثم يقال متفق عليه؟ والصواب أن يقال فإنه ثبت أو فإنه صح. هنا وقد قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ولأنه يجوز كشف العورة من أجله، ولولا أنه واجب ما جاز النظر إليها لفعل مندوب، فإن كان كبيرا وخاف على نفسه من الختان سقط وجوبه. طيب، قوله واجب الختان ولم يبين هل هو على الذكر أو على الأنثى، والصحيح والمسألة فيها 3 أقوال: قول بالوجوب مطلقة على الذكور والإناث، وهذا هو المشهور من المذهب، وقول بعدم الوجوب لا على الذكور ولا على الإناث، والقول الثالث الوسط أنه واجب على الذكور دون الإناث. والفرق بينهما، الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب الختان لأنه من ملة إبراهيم، فإنه روي أن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه متفق عليه. وقد قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ولأنه يجوز كشف العورة من أجله، ولولا أنه واجب ما جاز النظر إليها لفعل مندوب. فإن كان كبيرا وخاف على نفسه من الختان سقط وجوبه. بين المؤلف رحمه الله أن الختان واجب، وظاهر كلامه وجوبه على الرجال والنساء، وهذا هو المذهب. والقول الثاني عكس ذلك، أنه سنة في حق الرجال والنساء. والقول الثالث الوسط، أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء رحمك الله. والفرق بينهما، أي بين الرجال والنساء، أن الرجال لو بقي الرجل غير مختون احتقن البول فيما بين الحشفة والقلفة وضره من الناحية البدنية، وضره أيضا من الناحية الشرعية، لأنه سوف يحصل عليه ضرر في طهارته. أما المرأة فلا يحصل فيها هذا المحذور. وقول المؤلف رحمه الله للإسلال عليه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وأن إبراهيم ختن نفسه، هذا له وجه، الإسلال بهذا له وجه قوي. وأما استدلاله بأنه يجوز فيه كشف العورة، وكشف العورة حرام، ولا يستباح الحرام إلا بواجب، ففيه نظر، لأن كشف العورة يباح بما ليس بواجب في الإجماع، كما لو احتاج الإنسان للدواء في عورته فإنه يجوز أن يكشف عورته، تكشف عورته وينظر إليها، مع أن الدواء ليس بواجب. وكذلك لو كان لا يحسن حلق عانته وليس عنده زوجة واحتاج إلى شخص يحلقها فإنه لا بأس ولو نظر إلى العورة، لأن هذا حاجة. ولكن الاستدلال الذي استدل به بعض العلماء أوضح من هذا، قال: يستدل للوجوب بأن الإنسان لا يحل له أن يقطع شيئا من بدنه، لا من جلده ولا من أعضائه، والختان فيه قطع، ولا يستباح الحرام إلا بواجب. نعم نعم. جواز، أي نعم، على جواز كسبة للتداول. بإيش؟ حكم التداوي في خلاف، إذا ظن نفعه أو تيقنه، بعض العلماء يقول يجب. نعم. دلة الذين يقولون الوجوب السنة مطلقا والوجوب للرجال والنساء. نعم. الذين يقولون بالسنة مطلقا قالوا: لأن الرسول قال الفطرة الخمس، الختان، ذكر الختان، قص الشارب، تقليم الأظفار، وهذه غير واجبة، ولم يأتي دليل خاص يدل على وجوب الختان. وأما الذين قالوا يجب مطلقا فاستدلوا بها بما استدل به المؤلف. هو ما ذكرت لك أن الفرق بين الرجال والنساء من جهة الطهارة والضرر. باب فرائض الوضوء وسننه. أول فرائضه النية، وهي شرط لطهارة الأحداث كلها. الغسل. نعم. الغسل والوضوء. وأول فرائضه النية، وهي شرط لطهارة الأحداث كلها، الغسل والوضوء والتيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ولأنها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة. ومحل النية القلب، لأنها عبارة عن القصد، ويقال: نواك بخير، أي قصدك به. ومحل القصد القلب، ولا يعتبر. عندي نواك الله بخير، خلوه نسخة. ويقال نواك الله بخير أي قصدك به، ومحل قصد القلب، ولا يعتبر أن يقول بلسانه شيئا، فإن لفظ بما نواه كان آكد. وموضع وجوبها عند المضمضة لأنها أول واجباته، ويستحب تقديمها على غسل اليدين والتسمية لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه، ويستحب استدامة ذكرها في سائر وضوءه، فإن عزبت في أثنائها جاز لأن أثنائه فإن عزبت في أثنائه جاز لأن النية في أول العبادة تشمل جميع أجزائها كالصيام، وإن تقدمت النية الطهارة بزمن يسير وعزبت عنه في أولها جاز لأنها عبادة. اكتبه في أولها، قل لعله في أولها. نعم إيش عندكم في أولها؟ وعزبت عنه في أولها لست يعني أولها الطهارة. إيه نعم يصف ماشي. وعزبت عنه في أولها جاز لأنها عبادة، فلم يشترط اقتران النية بأولها كالصيام. طيب، المؤلف رحمه الله ذكر فرائض الوضوء ستة. قال أولها النية، والنية فرض وشرط. النية فرض وشرط. وفرائض الوضوء ما لا بد في الوضوء منها، وهي في الحقيقة أركان، هي أركان الوضوء، لكن سموها فرائض من باب أنها مفروضة ولا بد منها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن النية محلها القلب، وهذا صحيح. وذكر أنه لا يعتبر أن يقولها بلسانه، وهذا صحيح، ولكنه قال إن نطق بها فهو آكل، فظاهره أنه يستحب النطق بها، أي أن يقول عند الوضوء نويت أن أتوضأ، عند الغسل نويت أن أغتسل، ولكن هذا غير صحيح. والصحيح أن النطق بالنية بدعة وغير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أمته النطق بالنية، ولم ينطق بها أيضا. والنطق بالشيء ولا سيما بالنية، ولا سيما إذا قلنا إنه يثاب عليه، يعني أنه عبادة، والعبادة لا تجوز إلا بالشرع. فالصواب أن النطق بالنية ليس بسنة بل بدعة. وأبدع من ذلك الجهر بذلك، الجهر. ويذكر أن شخصا من الناس كان في المسجد الحرام، فلما كبر الإمام قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات لله عز وجل خلف إمام المسجد الحرام، وإذا بجانبه رجل فأمسك بيده قال اصبر باقي عليك. قال وش الباقي؟ كل شيء قلته، باقي عليك اليوم والتاريخ. نعم، ما دام مسألة تحتاج إلى توثقة اذكر التاريخ، لأنه يعني قال المسجد الحرام هذا المكان والإمام والصلاة 4 ركعات. فالرجل تفطن لهذا الشيء، وأنه لا داعي للكلام في النية، لأنك إنما تصلي لمن؟ أنت تعبد لله، تصلي لله، تظهر لله، فلا حاجة أن تخبر الله بذلك. ثم ذكر أن النية تجب عند أول واجب في الوضوء وهو المضمضة، وتسن عند أول المسنونات وهو غسل الكفين الذي يتقدم المضمضة والاستنشاق. وذكر أنه لا بأس أن يقدمها بيسير، وأنها لو عزبت عن خاطره يعني غفل عنها ولكنها تقدمت بزمن يسير فلا بأس. نعم. أربعة أركان للوضوء. نعم. استدل المصنف رحمه الله إنما الأعمال بالنيات. نعم. وهذا يدل على أن العمل ما يوجد إلا بالنية. نعم. و رجل إذا يمشي في مثلا على جبل ذهبي وتاه ما نوى وقدر منه العمل كيف إذا إيش الرجل إذا إيش مثلا يمشي على جبل ذهبي وتاه طاح في البئر وتاه وما نوى ما نوى أن يسقط وعلى هذا إذا يعني يرد هذا الحديث لا إنما ثواب الأعمال بالنية يعني ثواب العمل لا حتى العمل ما من إنسان يعمل عملا مختارا مختارا بهذا القيد إلا وقد نوى فالحديث إنما المال يعني وجودها وثوابها نعم كل عمل تختاره لا بد فيه من قصد لو قال لك إنسان أنا عملت هذا عمل ولا نويت كل ما يصير الآن الموسوس يفعل الصلاة والوضوء ثم يقول لها شكيت في نيته طيب كيف شكيت في نيته ألم يبلغك ما ذكر عن ابن عقيل رحمه الله من فقهاء الحنابلة جاءه رجل فقال له إني يكون علي الجنابة فأنغمس في دجلة ثم أخرج وأقول ما اغتسلت ما نويت قال ابن عقيل أرى أن لا تصلي لا تصلي ما حاجة لا قال لا تصلي لأنك مجنون وقد رفع القلم عن ثلاثة نعم كيف تأتي للنهر وأنت على جنابة وتنغمس فيه لأجل معلوم ما نغمس للتبرد للجنابة ثم تقول ما نويت عرفت يعني ما لأنه مرتفع حدث نعم يقول احتجب عند أول واجبات الوضوء مع أن التسمية من واجبات الوضوء ولم يجبوها هي المؤلف رحمه الله يرى أن التسمية سنة ما جاء بكتاب هذا ذكره أو لا في كتاب العمدة اللي ألفه يرى أن التسمية السنة ليست بواجبة نعم وصفتها أن ينوي رفع الحدث أي إزالة المانع من الصلاة أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها كالصلاة والطواف ومس المصحف وإن نوى الجنب بغسله قراءة القرآن صح لأنه يتضمن رفع الحدث وإن نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة كلبس ثوبه ودخول بيته والأكل لم يرتفع حدثه لأنه ليس بمشروع أشبه التبرد وإن نوى ما يستحب له الطهارة كقراءة القرآن وتجديد الوضوء وغسل الجمعة والجلوس في المسجد والنوم فكذلك في إحدى الروايتين لأنه لا يفتقر إلى رفع الحدث أشبه لبس الثوب والأخرى يرتفع حدثه لأنه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث وقد نوى ذلك فينبغي أن تحصل له ولأنها طهارة صحيحة فرفعت الحدث كما لو نوى رفعه وإن نوى رفع الحدث طيب. الآن في كيفية النية ماذا ينوي فهمنا الآن أن النية فرض وإن شئتم فقولوا شرط لكن كيف النية النية لها صور كيفيتها صور لها صور له كيفيتها لها صور الأول أن ينوي رفع الحدث والحدث هو الوصف المانع من الصلاة ونحوها كره المؤلف قال أي إزالة المانع من الصلاة يعني ونحوها هذا واحد الثاني أن ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بطهارة يعني ينوي أنه تطهر ليصلي ولا يكون في قلبه رفع الحدث يعني لا ينوي رفع الحدث لكن ينوي الطهارة للصلاة فهنا يرتفع حدثه الصورة الثالثة أن ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة أن ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة مثل أن ينوي الطهارة لقراءة القرآن فهنا يرتفع حدثه لأن الطهارة لقراءة القرآن تتضمن رفع الحدث ولو لم يرتفع لم يكن متطهرا الصورة الرابعة أن ينوي الطهارة لما لا تسن له الطهارة مثل أن ينوي الطهارة للبس ثوبه، قال أحب أن ألبس الثوب على طهارة، فهذا لا يرتفع حدثه. لماذا؟ لأن لبس الثوب لا تشرع له الطهارة، أي لا يسمى لمن أراد أن يلبس ثوبه أن يتطهر، فلا تشرع. كم هذه من صورة؟ أربع صور. أربع؟ أربع. هذه أربع صور. أدخل المؤلف في نية ما تسن له الطهارة أن غسل الجمعة، غسل الجمعة، ولا وهذا فيه شيء من النظر، لأن الجمعة تجب لها الطهارة ولكن لا يجب الغسل، فالغسل مسنون لا عن حدث، الغسل مسنون لا عن حدث. والمسألة التي ذكر ما تسنه الطهارة طهارة عن حدث لكنها ليست واجبة، فبينهما فرق. انتبهوا، إذا نوى ما تسن له الطهارة يعني تطهر لقراءة القرآن، فهنا نوى شيء، نوى عملا يرتفع به الحدث، أليس كذلك؟ ويرتفع الحدث ولا لا؟ يرتفع. إذا نوى غسل الجمعة فقد نوى عملا ليس عن حدث، حتى نقول إنه لو كان عليه جنابة لارتفع حدثه، لأنه لم ينوي الغسل عن حدث، نوى غسلا مسنونا للصلاة لا عن حدث، بخلاف من نوى الوضوء للقراءة عن حدث فهذا واضح أنه تطهر عن حدث ارتفع، أما غسل الجمعة فليس عن حدث. ولذلك فالذي يظهر الذي يظهر لي أنه لو نوى غسل الجمعة فقط وعليه جنابة فإنه لا ارتفع حدثه، لأن غسل الجمعة ليس عن حدث، بخلاف ما لو تطهر للقراءة فإن طهارته هنا عن حدث. أشبه ما لغسل الجمعة التجديد، تجديد الوضوء، تجديد الوضوء فإنه من المشروع إذا توضأ الإنسان وصلى في وضوئه الأول، من المشروع إذا جاءت الصلاة الثانية أن يتوضأ، هذا هو الذي يشبه غسل الجمعة، لأن هذا الوضوء ليس عن حدث ولكنه طهارة مشروعة. وقد ذكروا رحمه الله أنه لو فعل لارتفع حدثه، لو نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، فإن لم يكن ناسيا حدثه فإنه لا يرتفع لأنه حينئذ يكون متلاعبا، إذ أن التجديد لا يشرع إلا إذا كان الإنسان على طهارة. لذلك نحثكم على أن تنتبهوا لهذه المسألة، مسألة غسل الجمعة، إذا كان على الإنسان جنابة أن ينتبه عند الاغتسال فينوي الغسل للجنابة، وإذا نوى الغسل للجنابة ارتفعت الجنابة وكفى عن غسل الجمعة، كفى عن غسل الجمعة. وإن نواهما جميعا فهذا أكمل، ولكن هل الأكمل أن يغتسل لكل واحد منهما غسلا؟ قال ابن حزم رحمه الله هذا الأكمل، أن يغتسل للواجب أولا ثم للمسنون ثانيا، وذهب إليه بعض الفقهاء رحمهم الله. لكن إذا اغتسل بالنيتين فإنما الأعمال بالنيات. إذن النية الآن كم كيفيتها؟ أربع كيفيات. نعم النبي صلى الله عليه وسلم غسل واحد عن النساء كلها. اي نعم، هذا لأن الجماعة يستجم غسل أكثر من هذا، لأن هذه اجتمعت أحداث من جنس فكفاها طهارة واحدة، كما لو أن الإنسان بال وتغوط وخرج منه ريح وأكل لحم إبل يكفيه ونام، يكفيه وضوء واحد. لو توضأ تجديد وضوء ونوى بجدد الوضوء ولم يكن الوضوء، هل يصلي على الوضوء الأول؟ مش يشتغلون نوى التجديد وفي أثناء الوضوء قطع النية يصلي قطع الوضوء كله نعم نعم يصلي لأن نية الحدث لا تقطع الوضوء. لو أن رجلا توضأ وكمل وضوءه ثم قال قطعت النية الوضوء على ما هو عليه يبقى قطع النية تقطع العمل إذا كانت في أثنائه أما بعد انتهائه ما تؤثر عليه يصلي بالوضوء نعم. وإن نوى رفع الحدث والتبرد صحت طهارته لأنه أتى بما يجزئه وضم إليه ما لا ينافيه فأشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة والإدمان على السهر فإن نوى طهارة مطلقة لم يصح لأن نعم عندي لم تصح وإن نوى طهارة مطلقة لم تصح لأن منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من النجاسة وإن نوى رفع حدث بعينه على كل حال هذا التعليل عليه لأن الذي يتوضأ وينوي طهارة مطلقة لا يخطر بباله أنه يريد غسل النجاسة وقد لا يكون على أعضائه نجاسة فإذا نوى طهارة مطلقة فالصحيح أنها تصح لكن بشرط أن يكون نواها لأجل الصلاة مثلا نعم نعم والله يحتاج إلى تأمل لأن التجديد أصله مرتفع الحدث مرتفع ما في حدث أصلا تجديد إذا نسي هذه طهارة ما ترفع الحدث الغسل الجمعة لا يرفع الحدث نعم فإن نوى طهارة مطلقة لم تصح لأن منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من النجاسة وإن نوى رفع حدث بعينه فهل يرتفع غيره على وجهين قال أبو بكر لا يرتفع لأنه لم ينوه أشبه إذا لم ينوي شيئا وقال القاضي يرتفع فأشبه لأنه لم ينوه فأشبه لأنه لم ينوه فأشبه إذا لم ينوي شيئا وقال القاضي يرتفع لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها وإن نوى صلاة واحدة هنا قولا إنسان بال وتغوط فنوى الوضوء عن البول فقط فهل ارتفع حدثه نعم فيها قولان القول الأول أنه لا يرتفع لأنه لم ينوي الثاني والقول الثاني يرتفع لأن الحدث معنى لا يتجزأ فإذا ارتفع الحدث عن البول مثلا فارتفع ما صار هناك حدث وليس الإنسان إذا بال حصل له حدث وإذا تغوط حصل حدث آخر وإذا خرجت منه الريح حصل حدث ثالث من حيث المعنى أليس كذلك؟ إذا نوى رفع الحدث من البول ارتفع ولكن هناك قول ثالث لم يذكر المؤلف يقول إذا نوى عن حدث معين لا على أن يرتفع غيره فهنا لا يرتفع واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وهذا نوى ارتفاع الحدث من البول لا من الريح مثلا فيكون له عمله بارتفاع البول دون الريح اللي يظهر لي الإطلاق أنه إذا نوى رفع الحدث عن معين ارتفع عن الجميع أيهن نعم نعم من ايش ونوى ان يرفع حدث البول نعم وفي نفس الوقت لا يرتفع الغائب اي نعم يعني متلاعب يعني وش نقول هذا ليس اليك هذا الى الشرع والشرع جعل الحدث معنى فاذا نوى رفعه عن البول ارسفه نعم الاخ علي يا شيخ احسن الله اليك قصده انه ما ارسف انه يكون عاقبه يقول ما نعاقبه بايش نعاقبه من كذا قصده قال ما يرتفع في الان المؤلف اطلق بدون تفصيل اطلق الخلاف بدون تفصيل يرتفع او لا يرتفع في التفصيل وهو المذهب انه اذا نوى رفع الحدث عن حدث معين لا على ان يرتفع غيره على ان لا يرتفع غيره فهو لا يرتفع الا ما نوى واستدلوا بالحديث اللي يظهر النهار لأنه معنى إذا ارتفع من شيء ارتفع من الجميع وإن نوى صلاة واحدة نفلا أو فرضا لا يصلي غيرها ارتفع حدثه ويصلي ما شاء لأن الحدث إذا ارتفع لم يعد إلا لسبب جديد ونيته للصلاة تضمنت رفع الحدث وإن نوى نية صحيحة ثم غير نيته فنوى التبرد في غسل بعض الأعضاء لم يصح ما غسله للتبرد فإن أعاد غسل العضو بنية الطهارة صح ما لم يطل الفصل هذا واضح خير نعم لا ما هو شرط لا ليس بشرط اين هذا تخلص من محظور لا يشترط ولهذا لو كانت ثيابه معلقه في السطح ونزل المطر وطهرها ولو كان ماء بالمطر تطهر نعم لكن الثواب لا يثاب إلا بالنية الثواب على الطهر من النجاسة لا يثاب إلا بالنية نعم أين هذا اللي قال المؤلف يحيى لا أنا أرجح التفصيل لا ما تجزي لأنه يقول فلا أجز حتى يصلي ركعتين نعم الوتر يعني الوتر بركعة واحدة هذه قد نقول أنه يجزي وأن قول رسول حتى يصلي ركعتين بناء على الغالب ويحتمل أن نقول لا يجزي ولكن يظهر لي أنها تجزي لأن قوله توصل ركعتين بناء على الغالب لا بس مو بشر ها هنا كل الواجبات تسقط مع خوف الضرر يعني معناه انه ودي يسهر هذا معناه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى فصل ثم يقول بسم الله وفيها روايتان إحداهما أنها واجبة في طهارات الأحداث كلها اختارها أبو بكر لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال أحمد حديث أبي سعيد أحسن شيء في الباب والثانية أنها سنة اختارها الخرقي والثانية أنها سنة اختارها الخرقي قال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به إذا ترك التسمية لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها وضعف أحمد الحديث فيها وقال ليس يثبت في هذا حديث، واختلف من أوجبها في سقوطها بالسهو، فمنهم من قال لا تسقط كسائر واجبات الطهارة، ومنهم من أسقطها لأن الطهارة عبادة تشتمل على مفروض ومسنون، فكان من فروضها ما يسقطه السهو كالصلاة والحج، فإن ذكرها في أثناء وضوئه سمى حيث ذكر، ومحل التسمية اللسان لأنها ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجملة أو القطعة من كلام المؤلف فيها الكلام على التسمية في الوضوء بل في الطهارات كلها، طهارة الأحداث. ففيها أولا روايتان، رواية بالوجوب ورواية بالسنية، والراجح أنها سنة، الراجح أنها سنة لضعف الحديث، وهو قول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقد قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء. ومعنى في هذا الباب أي في هذه المسألة، إذا سمعتم العلماء يقول في هذا الباب أي في هذه المسألة. ولأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يسمي، حديث عثمان وغيره في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، فالصحيح أنها سنة. ثم القائلون بالوجوب اختلفوا هل تسقط بالسهو أو لا، فالمشهور من المذهب أنها تسقط بالسهو، والقول الثاني أنها لا تسقط بالسهو، وذلك وعللوا ذلك بهذه القاعدة أن الشارع لا ينفي العبادة إلا لنفي شرط في صحتها، لا ينفي العبادة إلا لانتفاء شرط صحتها، فإذا كانت التسمية من شرط الصحة لم تسقط بالسهو كسائر الأركان، وهذا أقيس أنها لا تسقط بالسهو أقيس. وأما قول المؤلف معللا السقوط بالسهو بأن الوضوء عبادة اشتملت على مفروض ومسنون فكان منها ما يسقط بالسهو كالصلاة والحج، فهذا القياس غير صحيح، هذا القياس غير صحيح. أولا لأن الصلاة واجبات الصلاة ليست تسقط بالسهو بل تجبر بإيش؟ بسجود السهو. وثانيا في الحج ليست واجبات الحج تسقط بالسهو إلى غير بدل بل إلى بدل عند جمهور أهل العلم وهو فدية، فالقياس غير صحيح. فالقائلون بالوجوب الأقيس من قولهم أنها لا تسقط بالسهو لأنها عبادة علق عليها صحة الوضوء فلم تسقط بالسهو كما لم تسقط الفاتحة بالسهو، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وهذا القياس إذا رأيت إذا جمعت بين هذا القياس وبين قياس المؤلف وجدت أيهما الصحيح؟ الأول. طيب ما حال قياس المؤلف ولا ما ذكرناه؟ ما ذكرناه هو القياس، لأن قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا علق الشارع صحة العبادة على شيء فهو ركن فيها لا تصح إلا به. نعم، لكن الصحيح أنها ليست بواجبة. طيب لا، التعليل الحقيقة مو هذا، التعليل أنه لا دليل على الوجوب، والأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة، هذا هو التعليل الصحيح. نعم، لأن قولهم عبادة فلا تجب التسمية كغيرها، يقال الذبح عبادة أليس كذلك؟ والتسمية فيه شرط، شرط لا تصح تذكيته إلا به. نعم. المهم يعني سبحان الله العظيم، يعني إذا قرأ الطالب مثل هذه الأشياء يتبين له أن بعض الأحيان يعلم العلماء بتعاليل غير صحيحة، غير صحيحة. نعم. زكي ها؟ إذا نسي، أقول إذا نسي ولم يذكر إلا في أثناء الوضوء تجزي، ما يبدأ من جديد لا، ولكن إذا نسي حتى انتهى يصل. ومحل التسمية اللسان لأنها ذكر، وموضعها بعد النية ليكون مسميا على جميع الوضوء. فصل. ثم يغسل كفيه ثلاثا لأن عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، متفق عليهما. ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. ثم إن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهم ثم إن كان لم يقم في غسلهما ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. أنا عندي احتياط للوضوء ما أنا فرق. نعم. ثم إن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. ولم يذكر البخاري ثلاثا، فتخصيصه هذه الحالة بالأمر دليل على عدم الوجوب في غيرها. وإن قام من نوم الليل ففيه روايتان إحداهما أنه واجب. هذا دليل لكنه كما رأيتم دليل بالمفهوم، ولو أن المؤلف استدل بالآية الكريمة لكان أحسن، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر غسل اليدين.